فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هشام عن ابن عامر واندرج معه ابن ذكوان وعاصم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم مهتدون. الأزرق بالإشباع. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. النقاش بالإشباع. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أبو عمرو بكسر هاء وميم عليهم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعقوب بضم هاء عليهم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الأزرق بتقليل الياء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. حمزة بالإمالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون يحسبون أنهم مهتدون. حمزة بالسك على المد المتصل. فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر.